بل وقال في هذه الأمة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا خذوا ما آتيناكم بقوة. فإن الإيتاء الآيات قد يكون بالأخذ عن الرسل. والمفسرون يقولون: إن هذا الرجل الذي هو بلعم بن باعورة قبحه الله، ويقال بلعم بن باعورة أو ابن باعر أو غير ذلك، أنه أعطى الله شيئا من كتبه المنزلة، فكان يعلم بعض كتب الله التي أنزلها. وهذا معنى أنه آياتنا، سواء قلنا إن الله علمه بعض الكتب المنزلة أو أنه علمه الاسم الأعظم. فانسلخ منها والعياذ بالله، انسلخ منها خرج منها والعياذ بالله، ولم يعلق به شيء منها. والمفسرون يقولون إنه بلعام بن باورة، وأنه أغراه الكنعانيون الجبارون بالمال، وقال له: ادعوا على نبي الله موسى وقومه. مع أن نبي الله موسى الذي يذكر المفسرون أنه مات في التيه، وأن الذي دخل القرية وفتح الله على يديه يوشع بن نون، وهم يزعمون في قصته أنهم أمره أن يدعو على موسى، وقال: كيف أدعو على من معه الملائكة؟ ولم يزالوا به يغرونه بالمال حتى دعا على موسى. وبعض العلماء يقول إنه دعا على موسى فسلط الله، فكان ذلك سبب التيه، وهذا بعيد جدا. فعلى كل حال يقولون إنه دعا على نبي الله موسى، فلما أراد أن يدعو عليه حول الله دعاءه على القوم الذين يريدونه أن يدعو على موسى، فقالوا: دعوت علينا؟ فقال لهم: ما أقدر على غير هذا. وقال بعض العلماء إنه كان له ثلاث دعوات مجابة أعطاه الله إياها، وأنه كان يعلم الاسم الأعظم، وأعطاه الله ثلاث دعوات، وكل هذه إسرائيليات يزعمون أن هذه الدعوات الثلاث المجابة أنه ضيعها في امرأته كانت من أقبح نساء بني إسرائيل، فلم تزل به حتى دعا الله أن يجعلها أجمل امرأة، فدعا الله فصارت أجمل امرأة. لما بلغت هذا الجمال تكبرت عنه وطلبت غيره، فدعا الله عليها فصارت كلبة نباحة، فأولى ذلك أولادها، ولم يزالوا به حتى دعا الله عليها أن يرجعها إلى حالتها الأولى، فذهبت الدعوات كلها. وهذه إسرائيليات لا معول عليها يذكرها المفسرون. وقال بعض العلماء: أغروا امرأته بالمال فلم تزل به حتى دعا على نبي الله موسى، وأنه لما دعا عليه اندلع لسانه صار على صدره وصار يلهث كما يلهث الكلب، وأنه قال لهم: إنه والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة، ولم يبق، قال لهم: لم يبق إلا المكر والحيلة، إن الله يبغض الزنا. فأرسلوا النساء متزينات إلى بني إسرائيل، إلى بني إسرائيل، فإن زنوا أهلكهم الله. فأرسلوا لهم النساء فيما يزعمون، فوقع منهم الزنا، فأرسل الله عليهم الطاعون. وغير هذا من روايات كثيرة إسرائيلية يحكيها المفسرون في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف: لا طائل تحتها ولا دليل على شيء منها. وكان بعض العلماء يقول: هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يقلد غير معصوم ويثق به كل الثقة، لأن هذا الإنسان ذكر الله أنه آتاه آياته، وبعد ذلك صار مآله إلى أخس مآل وأقبحه والعياذ بالله، حيث قال فانسلخ منها. وقال بعض العلماء: هذه الآية نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، وكان يقرأ الكتاب الأول ويتعلم من الكتب الأولى، وكان يعلم عن الله بعض كتبه، وكان يعلم بأن جزيرة العرب سيبعث فيها نبي، وكان يرجو أن يكون هو ذلك النبي.

أن وزن الشيطان بالميزان الصرفي فيعاد، وأنه من شطن قوله مية بن أبي الصرد، وهو عربي قح فصيح، أيما شاطن عصاه عكاه ثم يلغى في السجن والأكبار. فصرح عن الشيطان بالشاطن واسم فاعل شطن من غير نزاع. وقال قوم آخرون وأشار له الشيخ عمر أعني سيبويه في موضع من كتابه بأن وزن الشيطان فعلان وأن الألف والنون زائدتان، وعلى هذا فأصله من شاط، فعلى هذا القول ففاء المادة شين وعينها ياء ولامها طاء من شاط وأصله شيط. والعرب تقول شاط يشيط إذا هلك، لأن الشيطان هالك ببعده عن رحمة الله. وإن شاط بمعنى هلك قول لا شاء في شعره قال لا شاء. ونخضب العير من مكنون فائله، وقد يشيط على أرماحنا البطل أي أهلك، وهذا معنى قوله فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الظاهر أن كان هنا بمعنى صار، وقد تغرر في علم العربية أن كان تطلق ويراد بها صار. ومعنى قوله فكان من الكافرين صار من الكافرين، وإطلاق كان بمعنى صار إطلاق معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر بيتها قفر والمطي كأنها قط الحزن قد صارت فراخا بيوضها، قد كانت فراخا بيوضها، يعني قد صارت فراخا بيوضها. والغاوين جمع الغاوي، والغاوي صاحب الغي، والغي الضلال والعياذ بالله. فكان من الضالين أشد الضلال. ثم قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها. القاعدة المقررة في علم العربية أن فعل المشيئة إذا قرن بالشرط حلف مفعوله، لأن جزاء الشرط يغني عن المفعول، المفعول محذوف. والأصل ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها، ولو شئنا رفعه بها لرفعناه بها. ولا تكاد العرب تنطق بالمفعول مفعول فعل الإرادة مع ربطه بالجزاء، وقد ينكر نادرا. وجاء ذكر المفعول في مواضع من القرآن مع أنه مصدر منسلك من أن وصلتها في آيات غير كثيرة، كقوله جل وعلا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، فجملة أن يتخذ في محل مفعول أراد، ولم يكتفي هنا بجزاء الشرط. ونحو ذلك من الآيات. هذا معنى قوله ولو شئنا رفعه بها لرفعناه، لو شئنا رفع هذا الذي آتيناه آياتنا بتلك الآيات لوفقناه للعمل بها فعمل بها حتى مات عليها، فكان مرفوع الدرجة رفع الذكر في الدنيا والآخرة. ولكنه أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الأرض معناه ركن ومال إلى لذات الدنيا وحطامها وشهواتها، فأثرها على آيات الله فسلخه الله من آياته والعياذ بالله. والعرب تقول أخلد إلى الشيء إذا ركن ومال إليه. وأصل الإخلاد هو ملازمة الشيء والدوام فيه. العرب تقول أخلد بهذا المكان إذا لازمه ودام فيه، وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قول زهير بن أبي سلمى لمن الديار غشيتها بالفدفد كالوحي في حجر المسير المخلدي، أي اللازم محله. وهذا معنى قوله ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الهوى بفتحتين ميل النفس، ولا يكاد يطلق إلا على ميلها لما لا ينبغي، وقد يطلق في غير ذلك. واتباع الهوى والعياذ بالله هو أعظم الآفات. ثم إن الله ضربه مثلا، قال فمثله أي فصفته والعياذ بالله في خساسته وقبحه وملازمته الخساسة في جميع الأحوال، كمثل الكلب وهو الحيوان المعروف. وجملة إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث جملة شرطية، وهي في محل نصب في موضع الحال، على ما حققه بعض علماء العربية من أنه لا مانع من أن تأتي الجمل الشرطية أحوالا. والمعنى فمثله كمثل الكلب في حال كون الكلب متصفا بأخص حالاته وهي مداومته اللهث في جميع حالاته. إن تحمل عليه يلهث معنى إن تحمل عليه، إن تشد عليه وتطرده وتجهده يلهث، وإن تتركه في رخاء وداعة يلهث. والعرب تقول لهث الكلب بفتحها يلهث بفتحها لأنه حرقي العين لهثا ولهاثا إذا فتح فا ومد لسانه وصار يلهث يطلع النفس ويعودها بقوة كفعل الذي أصابه إياء وتعب شديد. وجميع الحيوانات لا يلهث شيء منها إلا إذا أصابه إياء شديد أو تعب شديد أو عطش شديد إلا الكلب وحده فإنه يلهث دائما في حالة الري يلهث وفي حالة العطش يلهث وفي حالة الشد عليه والطرد والتعب يلهث وفي حالة الرخاء يلهث فهو يلازم اللهث في جميع حالاته واللهث من أخص حالاته لأنه فاتح فاه ماد اللسان يطلع النفس وينزلها بقوة وهذه من أخص الحالات وأقبحها. فضربه الله مثلا لهذا الكافر إن وعظته وذكرته بآيات الله فهو كافر لا محالة لا يسمع ولا يتعظ كلهث ذلك الكلب في حالة الرخاء وعدم العطش. وإن تترك يلهث إن وعظته لم يتعظ وإن تركته لم يتعظ فهو ملازم والعياذ بالله كفرانه وعصيانه على جميع الحالات وهو في أخص تلك الحالات كالكلب الذي يلازم لهثه في جميع الأحوال وهي حالة من أخص حالاته. والعرب تسمي الذي أصابه شيء حتى بهواه تقول هذا لاهث وتقول فلان ملجأ للاهث معنى ملجأ للمحزون المحزون الذي فتحه الأمر وهو معنى معروف في كلامها. ومنه قول الشاعر وهو بعض الأجديين لنعم فتى الجلى ومستنبط الندى ونرجأ محزوب ونفزع لاهثي. إياد بن عمرو بن الحليس بن جابر بن زيد بن منظور بن زيد بن وارثي. وهذا من تتابع الأعلام يسميه البلاغيون في البديع اضطرادا وشاهده المشهور عندهم قول الشاعر يقتلك فقد هللت عروشهم بعتيبة بن الحارث بن شهاب. والمعنى أن هذا الخبيث الكافر ضرب له المثل بالكلب في أخص حالاته فكما أن الكلب لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من فتح فاه من فتح فيه ومد لسانه وإخراج النفس بقوة فكذلك هذا الكافر لا يفارق هذه الحالة الخسيسة من الكفر وعدم الاتعاظ في جميع أحواله. إن وعظته لا يتعظ وإن تركته فكذلك. كما أن الكلب إذا شددت عليه وطردته وأتعبته وهو معنى إن تحمل عليه لهث وإن تركته في رخاء وداعة لهث فهو متصف بهذه الحالة القبيحة على كل حال. وكذلك هذا الخبيث متصف بتلك الحال القبيحة على كل حال. هذا معنى قوله فمثله كمثال الكلب إن تحمل عليه يلهى وتتركه يلهى. وأما قول من قال أن بلعام بن باعورا لما دعا على نبي الله موسى اندلع لسانه فصار على صدره فصار لسانه متدليا كلسان الكلب يلهث كلها في الكلب. وأن هذا معنى قوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث الآية هذا التفسير غير صحيح بل الصحيح أنه مثل مضروب كما بينا. ويدل عليه قوله ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا مثل القوم وصفتهم الذين كذبوا بآياتنا في ملازمتهم حالة الكفر والتكذيب القبيحة كمثل هذا الكلب في ملازمته حالة اللهث القبيحة في جميع أحواله. فاقصص القصص فاقصص معنى اقصص عليهم يا نبي الله القصص أي هذا الخبر خبر بلعام بن باعورا وغيره لعلهم يتفكرون أي لأجل أن يتفكروا يعملوا أفكارهم فيتعظوا بمثلات الله وما أوقعه بالذين عصوا في الزمن الماضي لينزجروا وينكفوا. هذا معنى قوله فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقوله ساء مثلا القوم ساء بمعنى بيس ومثلا مميز. والقوم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها والقدرية على كثرتهم وكثرة حججهم وجدالهم يأتون بشبه فلسفية يزعمون أنهم ينزهون الله بها وهم يقعون في أعظم مما فروا منه بأضعاف. يقولون إن الله أعظم وأنزه وأجل وأكرم من أن يريد الإضلال والقبائح والمعاصي. قالوا فهو أجل وأعظم وأكرم وأنزه من أن يكون الزنا بمشيئته وأن تكون السرقة بمشيئته ونحو ذلك. فأرادوا أن ينزهوه عن أن يشاء السرقة والزنا والإضلال والقبائح ووقعوا في الداعية الكبرى والطامة العظمى وهو أنهم جعلوا بعض خلق الله إلى غيره من خلقه وجعلوا أن المكلف يخلق أعمال نفسه فصارت عندهم أعمال المكلف ليست بمشيئة الله فسلبوه ملكه وقدره ومشيئته كل شيء. قبحهم الله. والتحقيق في هذه المسألة أن الله جل وعلا سبق في علمه وسابق أزله أن بعض من يخلقهم مجبولون على الخبث وأنه سيشاء منهم أن يشاء أعمال أهل النار حتى يدخلوها وأن قوما آخرين قوم طيبون وأنه يشاء منهم أن يعملوا أعمال أهل الجنة فيدخلوها. ثم إن الله جل وعلا يصرف بقدرته ومشيئته مشيئة العبد وقدرته حتى يأتي العبد ما سبق له في كتابه من شقاوة أو سعادة يأتي طائعا مختارا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولو فرضنا أن قدريا قال لسني هذه الأعمال كتبها الله في سابق الأزل وجفت الأقلام وطويت الصحف أو هو شيء مستأنف فمذهب أهل السنة والجماعة هو الحق هو إثبات القدر وأن كل شيء قضاه الله وقدره وأن الكائنات صائرة إلى ما شاءه الله وقدره جل وعلا وأنه خلق خلقا وقال هؤلاء للنار ولا أبالي وخلق للجنة خلقا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والله يقول وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. مثلا لو قال القدري هذه المعاصي والذنوب التي كانت سبب كونه في النار قال البعيد قدرها الله عليه وسبق في علمه أنه مرتكبها وأنه هو لو شاء لقلب العلم الأول السابق في ذلك جهلا لا يمكنه ذلك. فما شاءه الله وعلمه وقدره في الأزل واقع لا محالة. فيقول البعيد هو إذا مجبور. فإن السني يقول له جميع الأسباب التي أعطاها الله للمهتدين أعطاك مثلها فالعيون التي أبصروا بها آياته حتى آمنوا أعطاك عينين مثلها والقلوب التي فهموا بها عن الله آياته حتى فجوا أعطاك مثلها والآذان التي سمعوا بها آيات الله وتعاووا بها حتى تدوا أعطاك مثلها. ولكن وقع التفاوت في شيء واحد وهو أن الله جل وعلا وفق هؤلاء لما يرضيه وصرف قدرتهم ومشيئتهم بقدرته وإرادته إلى عمل أهل الجنة وأنت لم يوفقك لما يرضيه، وهذا التوفيق ليس واجبا لك عليه حتى تدعي عليه أنه ولمت. فقد ذكرنا مرارا أن على أوضحة منارة أبي إسحاق الإسفرايني مع عبد الجبار من كبار المعتزلة القدريين القائلين بهذا المذهب، وأن عبد الجبار جاء يتقرب بهذا المذهب، فقال عند أبي إسحاق: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أنه تنزه عن أن تكون السرقة والزنا ونحوها بمشيئته. فقال أبو إسحاق: كلمة حق أريد بها باطل. ثم قال أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه؟ فقال أبو إسحاق: أتراك تفعله جبرا عليه؟ أأنت الرب وهو العبد؟ فقال عبد الجبار: أرأيت إن دعاني للهدى وقضى علي بالردى، دعاني وسد الباب دوني، أتراه أحسن إلي أم أساء؟ قال أبو إسحاق: أرى هذا الذي منعك إن كان حقا واجبا لك عليه فقد ظلمك وقد أساء، وإن كان ملكه المحب فإن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. فبهك عبد الجبار. وقال الحاضرون: والله ما لهذا جواب، ولذا قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. منه بالتوفيق على قوم وعدم منه بالتوفيق على آخرين حجته البالغة. وذكروا أن عمرو بن عبيد كبير المعتزلة المشهور بالعبادة والنسك، وهو من كبار أهل على المذهب الخبيث، جاءه بدوي عربي يقول له: إن دابته سرقت، يريد أن يدعو الله ليردها عليه. فأراد عمرو بن عبيد التقرب بهذا المذهب الخبيث، فقال: اللهم إنها سرقت ولم تريد سرقتها، فردها عليه. فقال له الأعرابي البدوي الجاهل: ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عني من دعائك الخبيث، إن كانت قد سرقت ولم يريد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد، فالذي يفعل الشيء دونه ولا بمشيئتي فأنا لست على ثقة منه أن بيده شيئا. فالحاصل أنهم وقعوا في شر مما فروا منه، والدليل القاطع الذي لا يترك لهم شبهة هو دليل العلم. وإيضاح ذلك أنك تقول للمعتزلي القدري إذا نظرت: هل أنت مقر بأن الله جل وعلا يعلم ما يكون قبل أن يكون؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن كل من يقر بالإسلام يقر بهذا. فتقول له: إذن هذا العمل الذي زعمت أن العبد يخلقه بقدرته وإرادته من غير مشيئة لله، الله عالم أنه يقع من هذا العبد؟ فيقول نعم. فقل له: لو شاء العبد أن يعمل ذلك العمل ويستقل به مخالفا لما سبق به علم الله الأزلي، فقولك إنه مستقل به يقتضي أنه يمكنه أن يعمل عملا مستقلا غير ما سبق به العلم، فينقلب علم الله جهلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الفجرة علوا كبيرا. فإذا لا بد أن يكون العمل مطابقا لما سبق به علم خالق السماوات والأرض في أزله. والحاصل أن الله تبارك وتعالى خلق للنار خلقا، علم أنهم من أهل النار وأنها أولى بهم، وخلق للجنة خلقا علم في أزله بأنهم أهل لها. ثم إن الله تبارك وتعالى ييسر كل من الفريقين لما خلقه له، فيعمل هؤلاء بعمل أهل الجنة حتى يدخلها، وهؤلاء بعمل أهل النار حتى يدخلها. فقد جاءت أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا،